وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تم هذا العمل في استوديو القادسية. مهندس الصوت أبو سليمان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. وكان معكم من الإنشاد أبو مصعب وأبو زياد من شريط جرح الكرامة. ونتقدم بالشكر للمنشد أبو علي. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نم نومة هنية يا زينة الرجال نم نومة هنية يا زينة الرجال. دماؤك الزكية تعطر الرمال. الحور في انتظارك والنور والملائك الحور في انتظارك والنور والملائك. فاسعد بخير دارك فاسعد بخير دارك منعما هنالك. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. قدمت للرحمن الروح باطمئنان وقلبك العمران في الخير والإيمان. قدمت للرحمن الروح باطمئنان وقلبك العمران في الخير والإيمان. يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد أبشر بيوم عيد أبشر بيوم عيد. وفي جميع التسجيلات الإسلامية يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل ليلة المشاهد إن ريحانه حيث تقصر الخيل وتنسمع الأسينة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. ليلة المشاهد وترهابك الدنيا وما أنت لعنة ولكنك السيف الذي لا يكسر. أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يدور عن أشبابه. ليلة المشاهد يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل لقد كنت تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك عند الصباح يحمد القوم الثرى. وأنت لكل الظالمين نهاية فلا غرو إن طالوا وجالوا وزمجروا. أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. ليلة المشاهد لكأني بفرتك